أقم الصلاة على الحبيب. فصلاته أدم الصلاة على الحبيب. فصلاته أنفاس جنات مفاتح رحمة. أنفاس جنات مفاتح رحمة نغم حبيب. تسري الصلاة على النبي. تسري الصلاة على النبي فتبعث بالندى والري للروح. وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب. ادعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب. واطلب بها ما ترتجي منه تنل أوفى نصيب. الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب. أوف. الله صلى. الملائكة الكرام والملائكة الكرام على الحبيب وأنا لمن صلى عليه الخير والمدد الرحيم إن الصلاة على رسول الله شمس شمس لا لا لا تغيب حاشا يضام حاشا يضام حاشا يضام من استجار بها وحاشا أن يخيب فإذا دعوت الله وإذا رجوت الله وإذا طلبت الله فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب أسلم.